وقد عاش أئمته سنينا وأصبح نواب الركب قومي وقد عاش أئمته سنينا وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون Thank you.